عشان القلوب السالية احطب ضلوعي تداف كل ما زاد الولا وانتفاسك شوقي والليل توب ولا لا تنام في عيوني قصيد الداولة والسهر ما هو عشان القلوب السالية يا لا يا لا عشان القلوب السالية مد لي كفك وفا واحتضن كفي وصال لا تغيب بين صدري غلا يا ابن الحلال غنت بقلبي عصافير شوقي لك تعال والسهر ما هو عشان القلوب السالية يا لا يا لا لا عشان القلوب السالية كم نزفت الصبر واطلب من الوقت الضماد وابتليت بغيمة صمت وامطرني بعاد والظلام اللي لبسني مع غيابك حداد السهر ما هو عشان القلوب السالية عشان القلوب السالية لو تشوف بغيبتك كيف حالي ما تغيب الحنين اللي وسام فكري يده له غريب غيمتك لو عانقت صدري المتعب يطيب السهر ما هو عشان القلوب السالية عشان القلوب السالية ارجع وخلك معي وترك الدنيا وراك بعتنا الدنيا عشانك وجيت ادعي غلاك كل عمري ما يساوي فرح لحظة معاك السهر ما هو عشان القلوب السالية يا لا لا لا يا لا لا